لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه معه. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع والعشرون في شرح وجهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 24 من شهر ذي القعدة للعام 36 بعد المئة الرابعة والألف. مصطفى مية أشرب. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. نعم، تفضل أكمل. ولم يحصل الاعتناء من تمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة يقتضي ذلك، وهي ترتيبها على الأشد، فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم معتمدا لذلك، وفي الحاشية متعمدا. نعم، متعمدا لذلك. أو تهمته بذلك بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول، أو فحش غلطه أي كثرته، أو غفلته عن الإتقان، أو فسقه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر. وبينه وبين الأول عموم مطلقا، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن. وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه، أو وهمه بأن يروي شيئا على سبيل التوهم، أو مخالفته أي الانتقاد، أو جهالته بألا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة، أو سوء حفظه وهي عبارة عمن وفي الحاشية عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد انتهينا من أسباب الضعف التي تتعلق بالإسناد، وهي تتلخص في كلمة السقط، أنه يوجد ثم سقط في الإسناد، واختلفت أنواع السقط على ما بينا بين الانقطاع والإعضال والإرسال والتدليس والإرسال الخفي إلى آخره. وهنا في هذا الموطن نبدأ فيما يتعلق بأسباب الطعن في الراوي ضبطا وعدالة، والتي من أسباب ضعف الحديث أو الإسناد. فقد يطعن على الراوي بإحدى هذه الطعون العشرة، بالكذب والغفلة وكثرة الغلط والوهم والجهالة والبدعة إلى آخره. فهذه هي أسباب الطعن في الراوي من جهة العدالة ومن جهة الضبط. فالكذب يعد طعنا في العدالة، وسوء الحفظ يعد طعنا في الإيش؟ في الضبط. هذان مثالان. وسيبدأ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيما بعد ذلك في التفصيل في هذه الأسباب العشرة على ما يأتي بيانه إن شاء الله. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الغالب لا بالقطع، إذ قد يحدث الكذب لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك. أهل العلم بالحديث لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك. طيب أكمل أكمل. وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنا. طرق معرفة الوضع: أولا، وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه. قال ابن دقيق للعيد قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. انتهى. وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك. ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بظن الغالب وهو هنا كذلك. ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. ثانيا، ومن القرائن التي يدرك نعم. بها طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر من التسمية. نقول هذا هو النوع الأول من الحديث، من الأحاديث، هذا النوع الأول من الأسباب التي بها يطعن في الراوي من جهة العدالة، وهو الكذب، أنه يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تعمد الكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فقد وقع في كبيرة من الكبائر، ويأتي في آخر المبحث حكم الوضاع والكذاب في الحديث. نعم. وهذا الكذب يجعل حديث الكاذب موضوعا، أي لا يجوز أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الحديث الموضوع. الموضوع على رسول الله، أنه لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وذكر المصنف أسباب الوضع أو كيف يعرف الوضع. فذكر في الأمر الأول أنه يعرف بإقرار الراوي، أي أن يقر الراوي على نفسه أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يمكن هذا؟ نعم يمكن، هذا حدث، كما في حال ميسرة ابن عبد ربه الذي وضع الأحاديث في فضائل القرآن، الذي وضع الحديث في فضائل القرآن، كما أخرج ابن حبان في المجروحين في مقدمته على كتابه المجروحين عن عبد الرحمن بن مهدي أنه سأل ميسرة ابن عبد ربه هذا الحديث الذي وضعته في فضائل القرآن، تقول في كل صورة كذا وكذا، أي من الفضائل، من أين جئت به؟ فقال له ميسرة: وضعته أرغب الناس في القرآن. وضعته أرغب الناس في القرآن، فلذلك قال أبو داود: أقر على نفسه بوضع الحديث، أقر على نفسه بوضع الحديث. وذكر أبو زرعة في الجرح والتعديل عن ميسرة أنه كان يضع الحديث وضعا، يعني يتعمد وضعه، وقد وضع في قزوين في ذكر فضائل قزوين 40 حديثا افتراها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ميسرة من مشاهير الوضعين والكذابين. وقد ذكر الجرقاني في كتابه الأباطيل والصحاح والمشاهير، وكذلك ابن الجوزي في الموضوعات، كلاهما ذكر رؤوس الوضعين الذين اشتهروا بالوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم نعم منهم محمد ابن سعيد الشامي المصلوب على الزندقة، ووهب ابن وهب القاضي، وعمر ابن عبيد المعتزلي، ومحمد ابن السائب الكلبي، وأحمد ابن عبد الله الجوياباري، وسليمان أبو داود النخعي. سليمان ابن داود أبو داود النخعي ونحو ذلك، وهم رؤوس الوضعين والكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحوهم من هؤلاء المعروفين بالكذب. نعم مش تفضل اقرأ. ثانيا، ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع لمأمون بن احمد انه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من ابي هريره رضي الله عنه اولى، فساق في الحال اسنادا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سمع الحسن من ابي هريره. نعم، اي الامر الثاني مما يعرف به وضع الحديث، الحال التي تصاحب هذا الحديث، يعني هناك قرينة تسمى بقرينة الحال تدل على أن هذا الحديث موضوع، نحو ما جاء في حال المأمون ابن أحمد. والمأمون ابن أحمد هو الهروي، كان مشهورا بالكذب والوضع كما نقل الذهبي في ترجمته في ميزان الاعتدال أنه روى عن أحمد بن عبد الله الجو ياباري، وهو كذلك من رؤوس الكذب والوضع، وأتى بطامات وفضائح، أي هذا الهروي، ومن الأحاديث التي وضعها وكذبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ادعى عليه أنه قال الإيمان قول والعمل شرائعه. هذه الفرية التي افتراها مأمون ابن أحمد، مأمون ابن أحمد الهروي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عنه أبو نعيم كما في مقدمته على المستخرج على صحيح مسلم، قال خبيث وضاع، أي مأمون ابن أحمد خبيث وضاع. و وقد أيضا ذكره ابن حبان في المجروحين فقال عنه دجال من الدجاجلة. هذا حال المأمون ابن أحمد الوضاع. نعم تفضل الأذان. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. تفضل. وكما وقع لغياث ابن براهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال اسنادا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا سبق الا في نسب او غب او حاف او جناح، فزاد في الحديث او جناح، فعرف المهدي انه كذب لاجله فامر بذبح الحمام. نعم نعم، هذا من أمثلة أيضا الوضع المكشوف وهي قصة مشهورة أخرجها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. ويعني أصل الحديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد، يعني هو حديث صحيح في أصله، ولكن غياث ابن إبراهيم ابن إبراهيم النخعي زاد هذه الزيادة ويقوله وجناح وضعها وضعا تملقا وتزلفا إلى المهدي إلى الخليفة ذاك الوقت. ولهذا تنبه المهدي رغم أنه هو الخليفة إلى كذب هذا الرجل غياث، وعرف أنه افترى هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يريد المال إرادة منه للمال. فهذه قرينة حال جعلت المأمون يكشف كذب هذا الوضاع. نعم، الذي يظهر أن القصة صحيحة، لذلك تناقلتها كتب المصطلح كمثال للوضع والكذب. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: ومنها ما يوجد من حال المروي كأن يكون متناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. نعم، ومما يصح أن يمثل به لهذا الأمر الحديث الذي افتتح به ابن الجوزي كتابه الموضوعات، أخرجه في أول الموضوعات، وكذلك أخرجه الجورقاني في الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، وهو من حديث أبي هريرة، وفيه يعني افترى محمد ابن شجاع الثلجي الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق الفرس فأجراها، فلما عرقت خلق منها نفسه. فقال الجرقني: هذا حديث كذب باطل، لا هذا حديث كذب باطل لا أصل له، كفر كفر افتراه محمد ابن شجاع الثلجي، وقد كفره البعض من أجل هذا الحديث ونحوه. هو كذاب وضاع خبيث، محمد ابن شجاع الثلجي الذي كان يفتري الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشبيه لينصر مذهب المشبهة، وهؤلاء المشبهة قد اتفق السلف على تكفيرهم، الذين يشبهون ربهم بالإجب الإنسان التشبيه التام. وكذلك من الأحاديث التي يعني قد تدل على هذا الأمر، نعم ما جاء نعم أيضا ذكره أو في مما أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، أن الله عز وجل لما تجلى لجبل الطور تهدمت ثلاث أجبل أو نحو ذلك، هذا أيضا مما يعني يناقض صريح القرآن، هو حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، يعني من الأحاديث التي يعني قد ذكرها ابن الجوزي في القسم الأول من الموضوعات فيما يتعلق بصفات الله وأسماء الله، أغلبها من هذا النوع، أو مما يعني يستحيل نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: ثم المروي الموضوع دارة يخترعه الواضع، ودارة يأخذ كلام غيره لبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيفا الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروي. نعم هذا كثير، هذا القسم أو هذه العلامة من علامات الوضع كثيرة، يعني كثير من الأحاديث التي وضعت كانت وضعت بسبب أو لهذه الأسباب، أنه يكون هناك زاهد يريد أن يرغب الناس في الزهد وفي الآخرة فيضع الأحاديث من أجل هذا الأمر، أو هناك وضاع أخذ حكمة أو أخذ مثلا مشهورا أو أثرا إسرائيليا فركب عليه إسناد وجعله حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أعجبه هكذا، في يعني من باب الترغيب والترهيب. وهذا مذهب الكرامية كما يأتي من كلام الحافظ، أنهم كانوا يرون وضع الحديث في أبواب الترغيب والترهيب، يعتبرون أنفسهم بهذا يكذبون لرسول الله، لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أوحى إليهم الشيطان. فهذا القسم كبير، أغلب الأحاديث الموضوعة كانت بسبب هذه الأمور. نعم فلا أمثلة كثيرة في كتب الموضوعات. نعم. والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين، أو اتباع هوى بعض الرؤساء. طيب نقف هنا حتى ننتقل إلى درس الإيش تلخيص الشرح الممتع ونكمله الأسبوع القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.